بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 51 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ رحمه الله: وتصدق المرأة في غيبة وليها وخلو الموانع، ولا يجب مطالبتها بالبينة على ذلك، لأن الرجوع في العقود إلى قول أربابها. معنى هذا: عندما نريد أن نعقد لامرأة فنسألها مثلا: هل أنت مسلمة؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل فيك عيب من العيوب التي يفسخ فيها عقد النكاح؟ قالت: لا. مثلا: هل أنت في العدة، عدة طلاق أو في عدة وفاة؟ هل أنت بكر أم ثيب؟ مثلا نسأل هذه الأسئلة التي نطرحها. فهل نحتاج إلى أن تأتي المرأة ببينة على كل جواب؟ لا، يكفي ذلك وتصدق هذه المرأة، فإن البينة وهي في الحقيقة الرجوع في العقود إلى قول أربابها، وهي عبارة عن عنصر من عناصر العقد. فلقد تعلمنا في أول هذا الكتاب أن المرأة والرجل والولي والصيغة والشاهدان هم أركان العقد. قال: ويندب طلب الإشهاد على ذلك. لو شهد، كان عندما سألنا شهد رجلان على ذلك، سواء كانوا غرباء أو كانوا من الأقرباء، لا مانع في ذلك احتياطا كما مر. وعلى ذلك فلو ألحت في المطالبة ورأى الحاكم التأخير، فهل له ذلك وجهان؟ في أصل الروضة ورجح الإمام أنه لا يجوز، لا يجوز له التأخير. قال: وأقصى ما يمكنه أن يستمهلها، فإن أبت أجابها، انتهى. يعني هل له أن يؤخر الحاكم عقد الزواج؟ إن وجد ذلك لمصلحة، مثلا لم يصدقها الحاكم في عدم وجود ولي لها، أو ادعت أن وليها موجود وهو متعزز لا يريد الحضور إلى مجلس القضاء، فالاستمهال هنا إنما هو إرسال من قبل القاضي إلى وليها ليحضر فقط. ولم يذكر الشيخان تحليفها على ذلك، وذكره الشيخ عز الدين وأبو شكيل في فتاويهما، وحكاه في شرح الروض عن بعض نسخ الروض. قال الزركشي في قواعده: أنه الأصح. نعم، قال أي الشيخان: وإن كان الولي الغائب ممن لا يزوج إلا بإذن، فقالت: ما أذنت له. فللقاضي تحليفها على نفي الإذن. وفي زيادة الروضة عن الغزالي أن للقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في الغيبة، وإن رأى مثل ذلك. ومثل ذلك اليمين التي لا تتعلق بدعوى، هل هي مستحبة أو واجبة؟ وجهان: في زيادة الروضة والأصح الاستحباب، كما رجحه في نظائره في غير موضع. والعجب من صاحب الروض وشارحه إهمال الترجيح وإهام التوقيف مع ظهوره من كلام النووي. إذن قلنا: تصدق المرأة بما تجيب من، لأنها أحد أرباب العقد. لكن إذا رأى الإمام بالنسبة لوليها أنه لم يزوجها وهو غائب مثلا، فهل له ذلك أن يحلفها يمينا؟ وهل اليمين مثلا هنا مستحب أم واجب؟ الرأي الراجح أنه مستحب في ذلك، لأنها عندما تعلم أن وليها قد زوجها وهو غائب ثم بعد ذلك تزوج نفسها، فهذا الزواج الثاني باطل وحرام ولا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك لا بد من أحيانا القاضي كما في هذا الزمان يأخذ قولا ولو كان من غير قول الشافعية فيحلف الشهود، هذا شاهد في الأصل صادق، أنت لو لم ترضه شاهدا ما أتيت به، فلماذا تحلفه اليمين؟ طبعا هنالك قول عند غير الشافعية أنه إذا فسد الزمان كما يعني رأينا في هذه الأيام فإن التحليف للشاهد ممكن، وذلك زيادة في مسألة الثقة والنقول، فلو فعل الحاكم ذلك احتياطا بالنسبة لفساد الزمان فلا بأس به. وربما يرى القاضي وجهان، الاستحباب والوجوب، فأحيانا قد يرى عند بعض الناس الوجوب وقد يرى عند بعض الناس الاستحباب. نحن نتكلم بشكل عام، لكن أحيانا قلة الدين، فساد الزمان، عدم الاكتراث بالأقوال، التساهل بالأعراض، هذا مما يحمل القاضي أحيانا على الشدة في كثير من الأمور. وقال الشيخ سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السنة رحمه الله تعالى، مات بمصر سنة 660، ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يثبت عنده إذنها، حتى يثبت عنده إذنها، فلو أخبره عدل فزوجها معتمدا عليه لم يصح، وإن ثبت بعد أنها كانت أذنت، هكذا حكى ذلك عنه المصنف تبعا لجماعته. عندنا الآن مسألة لابد أن ننتبه من شقين، المرأة الأولى إذا كانت غير مزوجة والولي مجبر لا نحتاج في هذه الحالة إلى إذن إلا إذا شككنا في المسألة. مثلا رأينا أن الزوجة صغيرة مثال، وأن الزوج كبير، وأنه قد لا توافق وقد تجبر على ذلك، ولا يحق للأب هنا أن يزوجها إلا من كفء لها، فما العمل في هذا الأمر؟ وما السبيل إلى هذا؟ لا بأس في الحاكم هنا أن يسألها. فربما بعض الناس كيف تتزوجين بهذا الرجل؟ والله أبي فرض علي ذلك. لا يسمى هنا الزواج، لا يفرضه الأب وإن كان مجبرا، لأنه كما قرأنا هنالك شروط للإجبار، ليس الإجبار معنى ذلك أن تلقيها في أي مكان أو مع أي زوج أو تحت أي مصيبة من المصائب، لا بد أن تتحقق شروط الإجبار عند الأب عندما يزوج مجبرا. وإن كان غير مجبر فنستطيع هنا أن نذهب وأن نرسل، إما هو أن يسأل بحضور شاهدين، وإما أن يرسل شاهدين كعمها وخالها مثلا، فيرسلان إليها ثم يسألانها: فلان رأيتي خطبك على مهر كذا، هل أنت موافقة على هذا الزواج؟ فإذا قالت نعم عند ذلك زوج. ثم قال في المهمات، فانظر كيف بالغ الشيخ عز الدين ومنع غير الحاكم انتهى، فإن صح ما حكاه عنه الأسنوي فهو غريب، إذ المجزوم به في كلام الشيخين وغيرهما جواز اعتماد الآحاد على أخبار من صدقوه. يعني إذا كان هذا شهادة اثنين تقبل في قتل رجل في القصاص، يعني أحيانا تقبل هذه المسألة، أفلا نقبلها في مسألة أنها أذنت لوليها أن يزوجها؟ نعم. قال جواز اعتماد الآحاد على أخبار من صدقوه وصحة التصرف للمستند إليه بالنسبة إلى المتعاقدين ما لم يتبين خلافه سواء كان نكاحا أو غيره كما سبق أوائل الفصل الأول. يعني الأولى أن نشهد على رضا المرأة وبذلك لا حجة لها في دعوة لاحقة تأتي به. يعني إخواني عندما نرى أي مسألة من المسائل في العقد التي تحتاج إلى سؤال في المستقبل، دخلت عقدا من العقود وأنا أعرف الزوجة أنه في التحاليل الطبية لم ينجب وقد حدثت مشكلة من المشاكل عندما تزوج الزوجة الأولى وبعد ذلك قدمت، وهذا لا يحق لها أصلا، قدمت أوراقا إلى المحكمة تريد فسخ ذلك النكاح أو انتهاء ذلك النكاح بسبب عدم إنجاب هذا الرجل، وليس هذا عيبا من عيوب النكاح، فالولد للزوج. مع هذا الرجل كان عادلا، أنت لا تريدين البقاء يسر الله لك. يعني وعندما أراد أن يتزوج بثانية قلت له أحضر تقريرا طبيا بأنك لا تنجب، فأحضر هذا الرجل. وعندما وصلت إلى العقد كلمت الفتاة مباشرة وهي ثيب لم تكن يعني بكرا، قلت لها إنك الآن مقادمة على عقد نكاح، وهل تعلمين أن زوجك لا ينجب 100%؟ قالت نعم. قلت سأربط هذا التقرير بعقد الزواج وأجعل في ذلك شرطا من الشروط، يعني من الأمور التي بينها حتى لا تأتي وتنقض ذلك الأمر بعد فترة. قالت لا مانع، وما زال من أكثر من 10 سنين هذا العقد ساريا والحمد لله رب العالمين، وتم الأمر وهما يعيشان عيشة طيبة. شيء جميل جدا عندما توضح الأمور سواء كانت لك أو عليك. بعض الطلاب ربما يستغرب أحيانا ولو كانوا في سن مبكرة عندما نعطيهم مثلا اليوم المدارس الشرعية تقرر كتاب النكاح في الأول الثانوي، هذا أمر هام لأن البنات في هذا الوقت أكثرهن يعني بنت 15 سنة صارت الآن إما متزوجة أو في طريقها إلى الزواج، والشباب ينبغي أن يعرفوا ذلك، فقرر هذا الأمر. فأحيانا نبين ما هي عيوب النكاح، ربما يرى الشاب بالنسبة للبنات أن تقول المدرسات تستحي أن تعطي مثلا هذا الدرس، هذا خطأ، وبالنسبة للشباب يرون أن هذا الدرس مبكرا عليهم يعني أكثر من الوقت الذي يجدون. ثم نبين فيه عيوب النكاح. يعني أحيانا من النصائح التي تأتي كثير من الأطباء قد يهملون مسألة هامة جدا، يعني عندما نأتي الطبيب يكتب على ورقة الفاتورة في المشفى أنه يوجد فحص طبي من قبل طبيب أطفال، يا ترى تم الفحص؟ بعد أن يخرج بشهر أو شهرين يتبين أنه معه خلع ولادي، يتبين أن معه مثلا خصية هاجرة. معنى خصية هاجرة أن يتلمس الخصيتين فيرى أحدهما موجودة والثانية غير موجودة، يحتاج إلى إخراجها، إن لم يخرجها تعلمون ماذا يحدث؟ الولد لا ينجب. يعني من أجل مسألة بسيطة أنت تأخذ أجرا أيها الطبيب، ليس من أجل أن توقع على الأجر أو من أجل أن تقبض الأجر، صار مال حرام وترتب على هذا المال الحرام كل ما يترتب عليه في المستقبل، إذ أنت غشاش، كان بإمكانك أن تفعل هذا الفعل. هذا كلام للأطباء، إذا كان بإمكانك أن تفعل هذا الفعل والعملية الآن صغير بسيطة ربما بدفع بأصبع من الأصابع تخرج والآن الأمر سهل، ربما بحركة من الحركات يعود التئام الطفل بشكل جيد عقب الولادة. إذن ليست المسألة فقط وقعنا وجاء طبيب الأطفال كما يحدث كثيرا في بعض المشافى، وواجبك أن تفعل كيت وكيت وكيت. عمل أجرة بدون عمل مال حرام، ولعل من الأشياء التي تحدث اليوم أن ما يفعله كثير من، يعني أنا أتكلم عن العرف، أتكلم عن الواقع، ينزل اسم طبيب مثل كمدير مشفى أحيانا على كل الأطباء الذين ليس لهم طبيب، أن يمر على الباب معافى وبيوقع كلمة معافى اليوم بألفين ليرة، بيمروا على 50 غرفة يعني طلع بمئة ألف ليرة حرام. طيب أنت مسؤول، ترى هؤلاء الأطباء الذين عملوا صحيحا أم لا؟ عليك أن تفعل هذا الفعل. طبعا ليس هذا بحثنا، وإنما بحثنا هنا أن المسألة عندما يكون فيها مثلا يمين، فيها نصيحة، فيها توجيه، لا بد أن نقوم فيها تمام. وعليه يتخرج ما أفتى به الشيخ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، وقد سبق ضبطه وذكر وذكر وفاته أوائل الفصل الثاني، وذلك أنه أجاب بأن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك، أذنت لك فلانة في تزويجها مني، فإن وقع في نفسه صدقه جاز له تزويجها منه، وإلا أي وإن لم يقع في قلبه صدقه فلا. هذا خبر، إن صدقه زوجه على ذلك، وإن لم يصدقه لا بد أن يتحرى، وهذا كما قلت يختلف باختلاف البلاد والأشخاص والأزمنة. فلا يجوز له تزويجها ولا يعتمد عند التهمة. واحد عمره 80 سنة وجاب لي صبية عمره 14 سنة، والله أزنت لك، هذا بين تهمة صارحة يعني، نعم، أو مثلا على يتيمة أو كذا، فهذا يحتاج دائما إلى توضيح بشكل عام. ولا يعتمد عند التهمة على تحليفه، وهذا الذي ذكره البغوي هو المعتمد. ولو أهدى إلى العاقد شيئا جاز له قبوله كالمفتي، لكن الورع تركه. يعني لو أهدي للعاقد، هذا يجري كثيرا للأسف، يعني في كثير من القرى ما تسمى هدية، كأنها تسمى إجارة اليوم، يعني شو بتأمر سيدنا يعني بآخر العقد، فيدفع له مبلغا من المال. الأصل هذا علم، والعلم لا يجوز أن يكتم، فينبغي عليه أن يظهر علمه، نعم. أما إذا أراد أن يهديه شيء عند ذلك جاز له قبوله، كالمفتي يجوز له قبول الهدية، لكن القاضي ما هو السبب في هذين الأمرين؟ لأن المفتي لا يلزم، بينما القاضي يلزم، لكن الورع تركه. وللجواز شرطان، أحدهما ما إذا لم يشترط العاقد الإعطاء عن العقد، فإن اشترط فسيأتي. يعني أنا بأخذ 5000 ليرة على الطلعة مثلا، هذا لا يجوز. والثاني ما إذا كان الدافع عالما بأنه لا يجب عليه، وإنما هو على سبيل التبرع، فإن ظن وجوبه لم يجز قبوله، لأنه لم يتبرع به، وإنما أعطاه على ظن استحقاقه، فهو كما لو أعطاه شيئا على ظن أنه له عليه دينا، والمدفوع إليه عالم بأنه لا دين له، فإنه لا يحل له قبوله. خذ دينات 100,000 ليرة دين لك علي، أنا ما دينت، إذن خذ هذا حق، أنا ليس لي حق عنده. أما الهدية لمن له حق ولمن ليس له حق يمكن أن تدفع. لا يحل له قبوله حتى يعلمه العاقد أو غيره بأنه لا يجب عليه ذلك. ومحل التحريم ووجوب الإعلام ما إذا كان يعلم أنه يعتقد الوجوب أو يظن ذلك بقرينة حاله أو غيرها، وإلا فلا يحرم. ولا يخفى الورع، وهذا كله إذا لم يعطه على أن يوافقه على ما يريد. يعني شيخنا لا تسأل، لا تطلع لعند البنت، لا تسأل هذا السؤال، لا تحرج يعني في هذه المسألة، لا تسأل هذا الولي مين هو، أنا لك ولي بس، يعني هذا كله يؤدي إلى تغيير الحقائق. ولي ليس بولي يزوج، امرأة ليست هي تجيب، إلى غير ذلك مما يحصل. والعاقد يعلم ذلك وأخذ مالا، هذا المال مقابل باطل رشوة، أخذها وهي محرمة كما حكاه الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب عن ابن الصلاح بالنسبة إلى المفتي وأقره وما نحن فيه أولى. أريد هنا أن أبين الفرق ما بين المفتي والحاكم. لو سألنا المفتي لو ثبت أن والدك قتل فلانا ما حكمه؟ قال إما عمدا إما أن يقتل، فإن أفعف أولياء المقتول إلى الدية دفع الدية، وإلا أو إلى العفو فعفوا عنه. هذا الكلام فقتل من؟ والده القاتل. هل يرث المفتي؟ نعم. بينما لو قلنا للقاضي والدك قضى، وهذول اثنين شهود، والدك قتل وهؤلاء الشهود على ذلك وصدقهم وحلف على والده بالقتل، ينفذ حكم القاضي أم لا؟ ينفذ. أما حكم المفتي بمجرد ما قال ينفذ؟ لا. إذا كان الأمر كذلك فالقاضي لا يرث لأنه يعتبر قاتل لأبيه بحق، وعندنا القاتل سواء كان بحق أو بغير حق لا يرث حتى ولو كان شاهدا أو مزكيا للشاهد. بينما المفتي لو تكلم من اليوم إلى يوم القيامة لا يقتل الأب به. شايف الفرق ما بين الأمرين؟ طيب ما السبيل في ذلك؟ إحقاق الحق أهم من الإرث. إن تعين عليه القضاء وجب عليه أن يقضي على والده ولا يرث منه، وإن لم يتعين يوجد أكثر من قاضي نرسل والده إلى قاض آخر. ولو شرط العاقد على الزوج أو غيره أن يعطيه شيئا على العقد لم يجوز، سواء كان لها ولي خاص وطلب منه تلقين الألفاظ بينهما فقط، أو هو كان الولي نفسه، وسواء كان ذلك على سبيل الإجارة أو الجعالة أم لا. يعني عندما يطلب لا يجوز أن يأخذ شيئا حتى الولي. مثلا والله ابن عم قال له أنا ما بجي بزوج بنت عمي لتعطوني شي نص مليون ليرة مثلا أو إن شاء الله ألف ليرة، هذا حرام. هو الآن يتحكم في أنه ولي ولو كان بعيدا. نعم. لأنه من باب أخذ مال الغير بغير حق، وإنما لم تدخله الإجارة أو الجعالة لأنهما إنما يكونان على ما فيه تعب وكلفة. أما أنه أنا رجل كبير ما في من يأخذني، بتجوا بتاخذوني عن عقد أو بتجوا لعندي أنا ما عندي مشكلة، إن جئتم إلي أعقد لكم أو أخذتموني مثلا، هذه ليست إجارة وإنما هو رجل كبير لا يستطيع الانتقال فنقلوه من مكان إلى آخر، هذا لا يضر لأنهما إنما يكونان على ما فيه تعب وكلفة، ولهذا لا تصح على كلمة البيع ونحوها من دلال يروج بها السلعة ونحو ذلك. قلنا أن واحد إذا نادى مثلا بيع بندورة صار نادي حمراء يا بندورة، يعني هذا يستحق أجرها؟ لا، لا يستحق. لماذا؟ قال هذه لا تنفع شيئا بل ربما تشوش على الآخرين. بينما أحيانا في بعض الكلمات أنا أمثل لها اليوم المكرويات بآخر الخط ربما يختلفوا مع بعضهم، بيحطوا واحد بصفهم أنت ما جيت وراء وراء وراء، نعم إيه بيعبي إيه خذ لك الأربع ركاب على الطريق يلا مع السلامة، وعم ينظم ويعطي الدور للجميع بنفس الشكل تماما. هذا نظم ورتب وأزال خلاف و وجه الراكبين إلى سيارة معينة ثم السيارة التي تليها وهكذا بترتيب منتظم، هذا عمل، هذا يأخذ عليه أجر. أستاذ في مدرسة كل كلامه حكي، نعم يقول له والله ما لك أجرة آخر النهار سواء كتب أو لم يكتب مثلا، لا له أجرة في هذا الأمر. ولهذا عقب ذلك بقوله إلا أن يتعب في ذلك العقد لاحتياجه فيه إلى نظر واجتهاد ومراجعة ونحوها حيث تأهل لذلك. يعني ربما عنده بعض الأشياء فقال قبل العقد أريد أن أذهب إلى المفتي الفلاني مثلا، قد يكون في قرية ينزل إلى المدينة يركب سيارة ثم يعود، ويسأل ويحتاط في العقد ويبين ويتعلم، هو أخذ أجرة ذلك التعب فقط، مو أجرة العقد. نعم. للاحتياط بما ذكر أو غيره، أو يتعب بغير ذلك كأن طلبه ليمشي معه إلى موضع بعيد ليقعد فيه أو نحو ذلك، فيجوز اشتراط ذلك حينئذ بطريق الإجارة. قال له والله أنت مثلا بعيد ويحتاج إلى سفر لهذا الأمر، هذا السفر نعم الآن استأجرنا وقته، أخذنا منه يوم اثنين ثلاثة للوصول، عند ذلك يمكن. إن أمكن ضبط العمل وكان غير مجهول وعيناه في العقد، وإلا فهي إجارة فاسدة ويستحق فيها أجرة المثل، فإن كان المشروط مساويا لها فذاك، وإن كان أقل وجب له التمام، وإن كان أكثر لم يجوز له أخذ الزائد. أو بطريق الجعالة وهي تقبل جهالة العمل بخلاف الإجارة، نعم اشترط اغتفار الجهالة فيها أن يعسر علم ذلك، فإن لم يعسر اشترط ضبطه كما في الإجارة صرح به القاضي وابن يونس وابن الرفعة والسبكي وغيرهم، وكلام الباقين يقتضي. إذن هذا الولي إذا أو هذا العاقد إذا طلب منه عمل، هذا العمل وهو يحتاج إلى نقل وسفر ووقت وبحث، إذا ضبط نذكره من باب الإجارة أو من باب الجعالة، لكن الفرق ما بين الإجارة والجعالة أنه في الإجارة ينبغي أن يكون تماما، فإذا انضبط وانضبطت الأجرة كانت له، فإذا كان أكثر من الأجرة يعطى أجرة زائدة، وإن كان أقل يرجع شيء من الإجارة. أما في الجعالة إذا بين ذلك الأمر فإن الأجر الذي اتفق عليه قيمة الجعالة يأخذها كاملة. نحن بهذا الأمر انتهينا من هذا الكتاب، بقي عندنا فصل صغير. قال هنا ينعز تتمة الفصل، ينعزل القاضي والمتولي ونحوهما بزوال الأهلية بنحو جنون أو إغماء، جن القاضي أو متولي العقود، عند ذلك الآن لا يصح عقده، الآن ينعزل بالجنون، ينعزل في الإغماء ولو كان الإغماء لفترة بسيطة، وصمم صار لا يسمع. هو الأصل طريق القضاء وطريق تولية العقود أن يسمع الألفاظ، فإذا كان لا يسمع لا نستفيد منه، ونسيان يخل بالضبط، نسيان يعني فقدان ذاكرة. أمين أنت مثلا قال له الزوج أنت شاهد بعد ما لسه ما خلص، أمين الإنسان هذا اللي حاضر الدم. نعم هذا معنى ذلك أنه لا يحتمل أي شيء، عند ذلك نقول هذا أصابه نسيان يخل بالضبط. وفسق، الفسق هو عبارة عن فعل منكر من الكبائر أو إصرار على الصغائر، ولو شفنا المسألة هاي اليوم يعني للأسف يعني لو كان مدخنا لا يصح أن يتولى ذلك الأمر فقط، يعني الناس يتساءلون في هذا الأمر. نعم. فلو عادت الأهلية طيب انعزل، يحتاج إلى إعادة من جديد من قبل الولي، فلو عادت الأهلية لم تعد الولاية، وله عزل نفسه، وجد من نفسه أنه لا يستطيع القضاء أو لسبب من الأسباب فقال عزلت نفسي، ويوجد من يقوم مقامه، يصح ذلك. وكذا ينعزل إذا عزله من له عزله من إمام وقاض وغيرهما. نعم. أما كما قلت لا ينعزل وهنالك ولا يوجد قاضي آخر لفراغ البلد عن القاضي حتى نجلب قاضيا آخر إلى البلد، ومتى انعزل القاضي ونحوه بموت أو عزل أو غيرهما انعزل نوابه، لأنه هذا نائب، نائب عن مين؟ عن المعزول، معزول في عقود الأنكحة وغيرها، سواء أذن له الإمام أن يستخلف عن نفسه أم أطلق، بخلاف ما إذا استخلف بقول الإمام استخلف عني. يعني اليوم عن القاضي الشرعي مثلا على سبيل المثال وكل نوابه، اليوم عزل هذا القاضي، في هذا اليوم لا يستطيع أي نائب أن يخرج. لماذا؟ لأن الذي وكلهم الآن معزول، فينبغي حتى يأتي الآخر، وغالبا هذا لا يفرغ هذا المكان، يعني يعين مثلا يعزل فلان ويعين فلان، في ذلك اليوم يطلب من هؤلاء أن يخرجوا إلى أعمالهم بتأشيرة سابقة منه. سواء أذن له الإمام أن يستخلف عن نفسه أم أطلق، بخلاف ما إذا استخلف بقول الإمام استخلف عني. وهذا أيضا في غير قيم اليتيم وناظر الوقف. قيم اليتيم لو تعدد عليه القضاة لكن ينظر القاضي في أمرهما، فإن وجدهما غير صالحين عند ذلك يعزلهما ويعين بدلا عنهم. أما هما فلا ينعزلان بانعزال القاضي مطلقا. ووقع في نفائس الأزرق نقلا عن القاموني أن نواب العقاضي في عقود النكاح من هذا القسم، يعني قسم ناظر الوقف ونحوه، وهو غلط من الأزرق على القاموني، وسببه التباس كلامه عليه. والصواب ما قدمناه في ذلك، ولا ينعزل القاضي ومتولي العقود بموت الإمام، مات الإمام الأعظم يبقى القاضي قاضي والنواب نواب، كما لا ينعزل بانعزاله. انعزل الحاكم الأعظم بالفسق بالكفر مثلا، عند ذلك لا ينعزل القاضي. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف هذا الكتاب: فرغت من تعليقه صبح يوم السبت 18 شهر رمضان المبارك من سنة 1946، يعني الآن حوالي 500 سنة عمر الكتاب، 46 و900 من الهجرة المصطفوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. في عنا مع هذا الكتاب نبذة مختصرة فيما ينبغي أن يتيقظ له متولي عقود النكاح، إن شاء الله نتابع فيها الكلام، فيها فائدة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعلمنا ماذا نفعل وماذا نرتب. نعم، وإن كانت هذه للشيخ يعني العارف بالله نور الدين الشيخ علي بن أبي بكر بن الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله عنهم أجمعين، إن شاء الله نتابع هذه الرسالة وراء هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.